الأمر الثاني شيخ عبد الكريم. الأمر الثاني شيخ صالح، الملاحظ في مقبرة النسيم في الرياض. ألو. نعم نعم نسمعك. الملاحظ في مقبرة النسيم في الرياض، حينما تحضر الجنائز بعض المحتسبين هدانا الله وإياهم يؤخرون الجنائز للصلاة مرة أخرى عليها، فما توجيهكم لهؤلاء جزاك الله خير؟ شكرا. بارك الله فيكم. دفع تأخير الجنازة. وأما السؤال الثاني، تأخير دفن الجنازة مقبرة النسيم. نعم نعم، يقول مقبرة النسيم أنه أن بعض المحتسبين يؤخرون دفن الجنازة من أجل انتظار من يأتي ويصلي عليه، هذا غلط. المبادرة، الواجب المبادرة بدفن الميت وعدم تأخيره، لكن لو حضر ناس وهم لم يصلوا عليها يمكنون من الصلاة عليها قبل الدفن، أما إذا كانوا ينتظرون أحد يأتي هذا غلط. تدفن الجنازة ومن جاء فيما بعد يصلي على القبر، والصلاة على القبر مشروعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلى على القبر، هو لازم تؤخر الجنازة وتضار الجنازة من أجل أن يحضر من يصلي عليها. لا تفوت صلاة الجنازة، من أدركها قبل أن تدفن صلى عليها قبل أن تدفن، ومن لم يدركها حتى دفنت يصلي على القبر. نعم.